بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحة: باب. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال: قربناه نجيا كلمه، وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يقال للواحد وللاثنين وللجميع نجي، ويقال خلصوا نجيا، اعتزلوا نجيا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب، سمعت عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، فانطلقت به إلى ورقة ابن نوفل، كان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية، فقال ورقة: ماذا ترى؟ فأخبره، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره. الشاهد منه أن الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كالوحي الذي نزل على موسى، فهذا مراد ورقة ابن نوفل بقوله: هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام. والسؤال المطروح: لم يكن بين عيسى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد نبي، فلماذا لم يقل هذا الناموس الذي أنزل على عيسى؟ فأجاب العلماء بأن الرسالة التي أنزلت على موسى عليه السلام في أغلبها، وكذا سيرة موسى عليه السلام في أغلبها، تشابه سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت الكتب التي نزلت على عيسى متممة للتوراة أو ناسخة لبعضها، كما قال: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا المعنى بعينه قالت الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا أنزل من بعد عيسى. قال: حدثنا هدبة ابن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به حتى أتى السماء الخامسة، فإذا هارون، قال: هذا هارون، فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. هارون رؤيا في السماء الخامسة عليه الصلاة والسلام. قال أيضا: باب قول الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى؟ أخبرنا إبراهيم ابن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي رأيت موسى، وإذا هو رجل ضرب رجل، رجل يعني رجل الشعر، كأنه من رجال شنوءة، ورجال شنوءة من اليمن، منهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم، معروفون بالطول. قال: ورأيت عيسى فهو إذا هو رجل ربعة أحمر، كأنما خرج من ديماس، ديماس الذي يصنع فيه الفول، الذين يقولون الفول المدمس، يعني خرج من مكان حار، خرج من مكان حار. وأنا أشبه ولد إبراهيم به، يعني بإبراهيم. ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال: اشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل: أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى ونسبه إلى أبيه. كيف لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فأولا ينبغي أن يحرر القول في قوله أنا خير من يونس ابن متى، هل يعني رسول الله نفسه؟ أي لا ينبغي لأحد أن يقول رسول الله خير من يونس ابن متى، فعلى هذا يرد الإشكال الذي سمعتم مطلعه. أو لا ينبغي لأحد أن يقول عن نفسه أنا خير من يونس ابن متى، لأن يونس ألزم بالبقاء في بلده فخرج عن غير إذن من ربه من البلدة. فقد يتطاول أحد ويقول عن نفسي أنا خير من يونس ابن متى. فعلى الثاني لا إشكال، لأن الأنبياء لا يعدلهم أحد. لكن على الأول قد يرد الإشكال، هل الرسول خير أم يونس ابن متى؟ وعليه وعلى غراره لا تخيروني من بين الأنبياء. فإما أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أنا سيد ولد آدم قال ذلك بعد أن قال هذا الخبر، فيكون قال هذا الخبر قبل أن يعلم بأنه سيد لولد آدم وبعد ذلك أخبر، أو يكون قاله تواضعا. يبقى أمر وهو قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض يفيد التفضيل. فكيف يتأتى التفضيل مع رواية لا تخيروا بين الأنبياء؟ فبعض أهل العلم يريدون وجوها للجمع، منها أن الاشتراك في النبوة منزلته واحدة، أنت نبي وهذا نبي وذاك نبي، لكن بعد ذلك تتأتى أمور تجعل التفاضل على سبيل المثال إذا قتل خمسة في الحرب ضد الكفار، خمسة شهداء إن شاء الله، لكن كان منهم من هو مصل، من أكثر صلاة وصياما من الآخر، كان منهم من هو أشد برا بأبويه من الآخر، كان منهم من يحج ويعتمر نفلا أكثر من الآخر. فوإن استووا في درجة الشهادة لكن التفاضلات جاءت من وجوه أخرى. ولذا ففي الحديث، إلا أن السند ضعيف لكن له شواهد أذكرها، الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فصدقه الله، فهذا في المنزلة العالية التي ينظر الناس إليه فيها هكذا، ورفع النبي رأسه حتى سقطت القلنسوة. ومؤمن ذكر النبي أصناف أربعة في الترتيب الإيماني، فأدنى من الأول منزلة. الشاهد أن الذي سبب التفاوتات أمور خارجة عن الشهادة في سبيل الله. قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى ونسبه إلى أبيه. والخلاف قائم، هل متى أمه أو متى أبوه؟ فهنا الرواية ونسبه إلى أبيه، لكن تحتاج إلى مزيد من العناية بجمع الطرق ومراجعة أقوال العلماء للنظر في هذا النسب، وكان يونس من بلدة يقال لها نينوى كما ذكر أصحاب قصص الأنبياء، وهي قريبة من الموصل بالعراق، قريبة من مدينة الموصل بالعراق. ويذكر في كتب السير أن النبي لما رأى هذا الغلام عباس في بستان عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة بالطائف، لما رد أهل الطائف الرسول عليه الصلاة والسلام ردا سيئا، وعلى ما يذكرها السير أيضا لأن الأسانيد لم تتوفر عن الأسانيد الصحيحة، فلجأ النبي إلى بستان فأخذت عتبة وشيبة الشفقة وأدخلاه البستان، ثم انشغل بأمرهما فجاءه عباس فسأله النبي من أنت؟ فقال أنا من الموصل من نينوى. قال بلدة أخي يونس بن متى. قال هذا من أدراك بيونس بن متى؟ شيء غريب أن تعرف يونس بن متى. فأقبل على النبي يقبله ويجله ويعظمه، فقال أهل الشرك كعتبة وشيبة خدع محمد غلامنا صلى الله عليه وسلم الحديث. قال وذكر النبي ليلة أس صلى الله عليه وسلم ليلة أس الذي، فقال موسى آدم طوال كأنهم رجال شنوء، قال عيسى جعد المربوع، وذكر مالكا خازن النار، وذكر الدجال، وذكر الدجال. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أيوب السختياني عن ابن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء، قالوا هذا يوم عظيم ويوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه، صامه وأمر بصيامه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.